إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان يا نورا أتى يلقاني حيا عند الأذان تعطرت منها القلوب فغادت الحاني. تجليات رمضانية. تجليات رمضانية. الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي، إخراج هيام فاروق. معكم اليوم أحمد عطية بري. السيدة والسادة، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. السيدة والسادة، ضيفي وضيفكم اليوم فضيلة الشيخ المبتهل أحمد عطية بري. مرحب بك أحمد. تشرفنا أستاذنا. مرحبا. أنت كم سنة؟ أنا شايف فضيلة الشيخ يعني سنه صغير كده. 26 سنة. نعم. ما شاء الله. نعم. بدأت الابتهال منذ سن كم سنة؟ بدأت مع الابتهال نشأتي من الصغر، كانت قراءة للقرآن. يعني حفظت القرآن الكريم سن كم سنة؟ في العشرة. والابتهال سن كم سنة؟ في الابتهال على الكبر شوية، في سن 15. مين اللي اكتشفك؟ مين اللي نقب عنك؟ مين اللي قال ان احمد يصلح ان يقول ابتهال؟ والله يعني مش حد بعينه، ولكن انا من حب للابتهال بدأت ان انا افرغ لنفسي للابتهال بجانب القرآن ومع السمع، وحبيت وبدأت انا امشي في المشوار. يعني الأسرة لها تأثير في المجال ده؟ طبعا. ساعدتك؟ طبعا. هم أنا كنت من الصغر دايما مع محط إذاعة القرآن الكريم، فكنت دايما بسمع المشايخ القدامى، وكانوا ملاحظين عليا بكده وكانوا بيسندوني، بدأوا يودوني مثلا للشيخ فلان وكذا كذا حد يعني. جميل. مين من المبتهلين القدامى كنت بتحب تسمعه وتردد ابتهاله؟ سيدنا الشيخ محمد عمران، وسيدنا النقشبندي، والشيخ طه الفاشني، معظمهم الحقيقة يعني، والشيخ نصر الدين طبار. قلدت حد في البداية؟ لا، ما بدأتش ان انا اقلد لحد، ولكن كنت من المستمعين للمدارس القديمة جميعا. لكن كنت بتقول ببصمة صوتك وشخصيتك انت ابتهلتهم. صح كده. طب ما تسمعني حاجة. سمعني كده حاجة. ناديت بالأسحار يا رباه، أغث الغريق بدمعه وبكاء، ما لي سواك ألوذ في أكنافي، فأجر ضعي فليرتجي تجليات رمضانية. الله فضيلة الشيخ المبتهل أحمد عطية بري، لك في التواشيح الدينية ولا الابتهال فقط؟ الابتهال فقط وقراءة القرآن. ما جربتش تقول تواشيح دينية؟ يعني البعض بيجمع بين الابتهال والتواشيح الدينية. نعم. ولا نعم. دي مدرسة والتواشيح مدرسة؟ لا، الابتهال مدرسة، يعني مدرسة، والتواشيح مدرسة. يعني ممكن أنا واحد زي حالتي مثلا ممكن يجيد في الابتهال ولكن لا يجيد في الإنشاد. والعكس صحيح. جميل. لكن أحببت الابتهال عن الإنشاد. يعني الابتهال تحس إن هو روحانياته عالية أكثر من الإنشاد. الأمسيات والاحتفالات في البلدة، طبعا أنت من أبناء محافظة إيه؟ نعم، الدقهلية. الدقهلية. نعم. الأمسيات طبعا والاحتفالات الدينية باستمرار عندكم. نعم. في البلدة، وأنت بقيت معروف، يعني نقدر نقول نجم. الحمد لله. نجم الاحتفال والأمسيات الدينية. الحمد لله. أحمد، يبارك في عمرك. صح كده؟ بتقرأ استحسان الناس للكلمات وأداء صوتك إزاي؟ على إنك أنت تطول في الابتهال أو تقصر في الابتهال؟ بالتفاعل. بالتفاعل ازاي؟ تمام. يعني مثلا احيانا الواحد يبقى في حفله بتشوف رد انطباع الجمهور ورد الجمهور على الاداء، بتقرا في عيونهم. طبعا طبعا. والمبتهل نفسه بيحس الكلمات وبيحس اذا كان هو موفق في الليله دي ولا لا. طب لو احنا حبينا نسمع حاجه، هتسمعنا حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ولا هتسمعنا حاجه عن الاسراء والمعراج؟ هتسمعنا ايه؟ غن الطيور النور للعدنان، وترنمت شد والهدى بمديح طه، وتعطرت بمديح طه، أنه خير الخلائق جاء فضيلة الشيخ أحمد عطية بري. يعني صوتك جميل جدا، ربنا يبارك فيك، ومن القرار، ودايما كده رب مزيد من الابتهالات والأشعار الجميلة، ربنا يبارك فيك، اللي بيستمع إليها الناس في صلاة الفجر. صلاة الفجر. نعم. دي. نعم. أعتقد بيختلف الابتهال عن صلاة الفجر عن صلاة العصر. طبعا صلاة الفجر ابتهالها بيبقى ابتهال روحاني غير الحفلات، دعائي مش كده؟ بيبقى تضرع اكتر، تضرع يعني. لكن صلاة العصر لا، بيختلف. هو صلاة الفجر بالذات، يعني صلاة الفجر بيبقى التضرع اكتر، لكن يعني مثلا ممكن يبقى في حفلة او امسية زي ما بنسميها في القرآن الكريم، بتبقى مثلا في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، بيبقى لها طابع خاص غير جميل. الفجر. في نهاية اللقاء أنا بشكرك فضيلة الشيخ المبتهل أحمد عطية بري، وبنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم ودايما معانا. كل شكرا. سنة وحضرتك طيب، وبالسادة المستمعين، وكل عام وحضراتكم بخير، وربنا يعود علينا الأيام بخير يا رب بإذن الله. شكرا. إن شاء الله. شكرا. شكرا. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هايان فاروق.